أصدرت حيات الأطراف الشمالية والجنوبية والخارجية لتحالف عموم الأمة لتوحيد الوطن يوم 20 الأحد بيانا مشتركا، قالت فيه إن جميع أبناء الأمة في داخل البلاد وخارجها يستقبلون الذكرى 26 لتشكيل تحالف أمم الأمة لتوحيد الوطن في فترة متهيجة، حيث يدفعون بقوة إلى الأمام أجل التقدم الكبير الجليل لفتح العصر الجديد من التوحيد المستقل وازدهار الأمة. كما ذكرت أنه نتيجة تشكيل التحالف توفرت القاعدة الأساسية للوحدة الوطنية الكبرى والمتمكنة من جمع شمل القوى الوطنية في الداخل والخارج كالواحد، وأصبح في الإمكان تعزيز وتطوير حركة توحيد الوطن إلى حركة أكثر تنظيمية وحركة تشمل الأمة كلها. يتأجج حاليا لهيب تطلعات الأمة ومحبتها للوطن والأمة والسعي إلى حماية كرامة الأمة المستقلة وفتح العصر الجديد من التصالح والتلاحم والسلام والتوحيد بأنفوار كالبركان الثائر. وإن تحالف عموم الأمة لتوحيد الوطن سيتقدم إلى الأمام رافعا أعلى فأعلى المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن والإعلانات المشتركة الشمالية والجنوبية كحبل الوريد لحركة التوحيد، وسيرضع بحزم المؤامرات الحربية الطائشة الطائية إلى المجابهة من جانب القوى المعادية للتوحيد في الداخل والخارج. ثم نوهت بأن التحالف سيقف في مقدمة الجهود لفتح المجال الجديد من تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وسلام البلاد وتوحيدها المستقل بعد إنجاح عقد اجتماع التوحيد الكبير لعموم الأمة حتما. كما ذكرت أن حية الطرف الجنوبي للتحالف ستخوض عاجلا النشاطات الإيجابية لإنشاء اللجنة التحضيرية التي تشمل مختلف الأوساط في الجنوب على نطاق واسع في أجلة، وذلك في ظروف حيث تشكلت اللجان التحضيرية لانعقاد اجتماع التوحيد الكبير لعموم الأمة في الشمال والخارج. وأخيرا دعت بحرارة الأحزاب والمنظمات والشخصيات كلها في داخل البلاد وخارجها والمتطلعة إلى تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وتوحيد الوطن إلى الانطلاق كرجل واحد في النضال الرامي إلى إنجاح عقد اجتماع التوحيد الكبير لعموم الأمة الذي سيفتح الأسر الجديد الجليل في تاريخ الأمة.